أما الآن فمع المحاضرة الثامنة في مادة مناهج المفسرين وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر. تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله، المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا التفسير طبع عدة طبعات، وطبع الطبعة الأخيرة في مجلد واحد، طبع في مجلد واحد ضخم، ويتولى حاليا دار ابن الجوزي تتولى حاليا طباعة طبعة محققة وطبعة أنيقة. ولم يتيسر لي أن آتي لكم بهذا التفسير أو ببعض أجزائه لأسباب، وهو أنني أدرس في المسجد في الفجر، فبقيت النسخة في المسجد والمسجد كان مغلق وما استطعت أن آتي لكم به. طبعا مؤلف هذا التفسير كما ذكرنا لكم هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، ويوجد له ترجمة في كتاب مشاهير علماء نجد تأليف عبد اللطيف آل الشيخ. هذا الإمام والعلامة ابن سعدي له تلاميذ منتشرون في جزيرة العرب، وكان من أبرزهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. ولو لم يخلف ابن سعدي إلا ابن العثيمين لكفى دلالة على تبحره وسعة علمه ورسوخ قدمه. ولد في عنيزة، وعنيزة مدينة مشهورة في القصيم، سنة 700 و300 يعني هجرية. وتوفي والداه وهو صبي. إذن لما نقول وهو صبي معنا قبل البلوغ، إذن كان يتيما، عاش يتيما، فكفلته زوجة أبيه وكانت تقدمه على أولادها، وهذا خلاف المعهود في نسوان الآباء، وهذا يدل على ورع وتقوى هذه المرأة الصالحة التي تعاهدت هذا اليتيم حتى قدمته على أبنائه. ولعلكم سمعتم من أعجب ما تفعله زوجات الآباء ما نشر وتناقلته الصحف من قصة تلك المرأة التي كانت تضع في أنف وأذن ابنة زوجها العسل والمربى ثم تدخل النمل، حتى دخل النمل إلى دماغ هذه الطفلة وأكل دماغها، وكانت ضحية من ضحايا مرت الأب الظالمة. وليس هذا معناه أن الإنسان يعزف عن التعدد، لا، بل معناه يختار زوجة ثانية صالحة مثل زوجة والد ابن سعدي عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله. إذا ولد في عنيزة في القصيم سنة 700 و1000، وتوفي والداه وهو صبي فكفلته زوجة أبيه وكانت تقدمه على أولاده، وأدخلته مدرسة تحفيظ القرآن فحفظه في 14 من عمره. هذا سنة سلفية مهجورة، العناية بكتاب الله من سن مبكر، فقد كانوا أول ما يشتغلون في الكتاب بحفظ الحروف، الحروف الهجائية، ثم حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يكون هذا أساس للعلوم، لأن القرآن هو منبع العلوم كلها، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، إذا حفظت في صغرك فيكون حفظك متينا متقنا لا ينسى بإذن الله، خصوصا إذا وجد التعاهد. واشتغل يعني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في طلب العلم، فقرأ الكتب وحفظ المتون، وهذه أيضا حفظ المتون أيضا هذه سنة درج عليها العلماء، وقد قالوا قديما من حفظ المتون حاز الفنون. حفظ المتون تعين طالب العلم على حفظ العلوم وإتقانها. إذا أردت أن تكون إماما في العلم فعليك أن تحفظ المتون، وعليك أن تجثو بين يدي أهل العلم وتجاهد نفسك في تحصيل العلم مع الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل. فقرأ الكتب وحفظ المتون ثم تصدى للتعليم. طبعا تصدى للتعليم حينما تأهل للعلم وشهد له العلماء. وقد ذكر عن الإمام مالك أنه قال: ما تصدرت حتى شهد لي 70 معمما، لأنه من تصدر قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو قالوا تصدى لهوانه. فلما نضج في العلم تصدى لنشر العلم وللفتيا حتى ذاع صيته، يعني ذكره. طبعا ترك العلامة بن سعد مؤلفات كثيرة، منها المطبوع ومنها المخطوط، وذكر هنا صاحب الكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، يعني جعل هذا وفي مجلد واحد خلاصة لتفسيره، كالمعتقر، المعتقر من تفسيره كالزبدة، وهو خلاصة لهذا التفسير اللي هو تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي قلنا طبع أول طبعة في 7 مجلدات وطبع في مجلد واحد، والآن في توجه إلى يعني ضغط الكتب والموسوعات وجعل في مجلد واحد بعد ما اكتشفوا نوع من الورق الرقيق جدا الذي لا يشف، يعني لا يظهر الكلام من ورائه، وهذه الأوراق أصبحت توفر عليهم مجلدات. مع تقدم تكنولوجيا الحاسوب ووضع مكتبة كاملة، الآن ممكن تضعها على أقراص، بضع أقراص تضع عليها مكتبة كاملة، ومنها القواعد الحسان لتفسير القرآن، 70 قاعدة في تفسير القرآن، كتاب طبعته إدارات البحوث ووزع مجانا ثم طبع أكثر من طبعة، القواعد الحسان. وهذه القواعد استنبطها العلامة ابن سعدي رحمه الله من خلال نظره في كتاب الله وتدبره وتأمله ووقوفه على أقوال المفسرين والعلماء، 70 قاعدة. ومنها المواهب الربانية من الآيات القرآنية، ومنها التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، هذه من مؤلفاته، ومنها الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والفتاوي أو الفتاوى السعدية، وله أيضا رسالة الحياة السعيدة، وله أيضا منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، مختصر في الفقه من أبدع ما يكون، وقد درست فصول منه في الدورة الأولى. توفي رحمه الله تعالى في عنيزة 76,300,000، يعني عاش 69 عاما. أما بالنسبة لتفسيره المذكور فيقع هذا التفسير في 7 مجلدات، وقلنا أنه طبع في مجلد واحد ضخم، ومع هذا فهو تفسير يميل إلى الإيجاز مع وضوح المعنى. تفسيره رحمه الله تفسير سهل يأتي بالمعنى الإجمالي ويقربه إلى القارئ، لذلك قال ويعتمد المعنى الإجمالي الآيات، حيث يورد مجموعة من الآيات ثم يفسرها آية آية. والحقيقة هذا هو أسلوب الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، يورد المعنى الإجمالي لمجموعة من الآيات ثم يفسر كل آية على حدة. قال وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا موجزا، ويعتني بمعاني الأسماء والصفات. هذا أفضل وأهم شيء في تفسير العلامة بن سعدي، أنه منهج سلفي في العقيدة في باب الأسماء والصفات، وأنه يرد على أهل البدع ويرد على أهل العقائد المنحرفة. ولو نظرنا في كتب التفسير عموما نجد أن أكثر كتب التفسير انحرفت واضطربت وتخبط مؤلفوها في باب الأسماء والصفات، لكن تفسير ابن سعدي عليه رحمة الله تخطى هذه التجاوزات وهذه الأخطاء، وكان كتابه يعتبر من المراجع الصحيحة في تفسير التفسير السلفي. ومناسبة التذييل بها في كثير من الآيات، يعتني بمعاني الأسماء والصفات، ومناسبة التذييل بها في كثير من الآيات، يعني ختم الآيات بكذا وكذا، رحيم الغفور كذا، وكثيرا ما يبين الحكم والأسرار. وأيضا هذا مما انفرد به تفسير ابن سعدي عليه رحمة الله. وإذا أردت دليلا على ذلك فانظر سورة يوسف وكم استنبط منها من فوائد، فقد أخرج منها قريب من 70 فائدة أو 60 فائدة، 60 أو 70 فائدة، ويورد الآية ويورد عليها الفوائد، يقول فيها أن الفوائد كذا وكذا وكذا. إذن وكثيرا ما يبين الحكم والأسرار في بعض الأحكام الشرعية ويعرض عن الإسرائيليات. أيضا هذا من مزايا تفسيره أنه لم يورد في تفسيره أو لم يقع له في تفسيره ما وقع لغيره من المفسرين من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة ونحو ذلك، بل إن تفسيره خلا من كل هذه الآفات. ويستطرد أحيانا في ذكر فوائد الآيات وما تدل عليه من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية. إذن من خلال كلام المؤلف نرى أن تفسير ابن سعدي عليه رحمة الله لم يتعرض للنقد شأن غير من التفاسير، فهو إذن تفسير سلفي يستطيع المبتدئ في طلب العلم أن ينكب عليه وأن ينتفع به وأن يشكل لنفسه قاعدة صحيحة في تلقي القرآن بطريقة منهجية صحيحة سلفية بعيدة عن الانحرافات العقدية والانحرافات المنهجية. لذلك مثل هذا التفسير لا ينبغي لطلاب العلم خصوصا المبتدئين أن يعرضوا عنه، بل ينبغي أن يكون بين أيديهم. التفسير الآخر الذي يلي هذا وهو تفسير العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. أولا ينبغي أن نعلم أن العلامة الشنقيطي مسبوق في قضية إيضاح القرآن بالقرآن، فقد سبقه الحافظ ابن كثير. فابن كثير عليه رحمة الله لا تكاد تخلو آية من أن يورد آية أخرى يفسرها بها. ولو نظرنا في تفسيرات الحافظ ابن كثير للقرآن بالقرآن لخرج معنا كتاب مستقل في ذلك. فهو الشنقيطي اعتمد بلا شك على الحافظ ابن كثير في هذا المنح، وهذا من أفضل طرق التفسير كما لا يخفى عليكم، فإن أفضل طرق التفسير كما تقدم معنا هو تفسير القرآن بالقرآن، وبعض أهل العلم يقول تفسير القرآن بالقرآن والسنة ولا تدافي في ذلك، فإن هذا ليس هناك معركة وليس هناك، فأن تضارب بين القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين وتفسير القرآن بلغة العرب، هذا هو التفسير، وما سوى ذلك فهو انحراف بالتفسير. فالشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله يعني أفرد كتابه لتفسير القرآن بالقرآن، ولا يعني أنه لا يريد الأحاديث ولا يريد مسائل فقهية ولا ليس عنده ردود، بل عنده ترجيحات نحوية، فقد كان إماما في النحو. المؤلف ومحمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، وبلاد شنقيط كانت تسمى قديما وهي بلاد موريتانيا الإسلامية حاليا. طبعا العلامة محمد الأمين الشنقيطي معاصر لشيخنا العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني، فقد كان معا في الجامعة الإسلامية، ومعاصر للشيخ ابن باز، ومعاصر لكبار العلماء، وهذا الذي أثر في منهجه، فقد جاء من بلاد شنقيط مقلدا، ما عنده هذه المنهجية، فلما أقام في بلاد الحرمين واختلط بالعلماء ظهر، بل كان يعني متأثرا بما يسمى بالوهابية، يعني الحملة على الوهابية، فلما جاء وجالس العلماء وأخبروه بحقيقة الأمر وأن هذه من ترهات الصوفية وكذا وكذا، ورأى ما عليه بلاد الحرمين من التوحيد، أثر ذلك في منهجه. وكثيرا ما يكون لقاء أهل العلم بعض ببعض سببا في تعديل ما عند بعضهم من أخطاء أو انحرافات أو مذهبية، فقد كان قبل أن يأتي إلى بلاد الحرمين لا يعرف إلا المذهب المالكي كما هو الشائع والمنتشر في بلاد شنقيط، ثم بعد ذلك أصبح يعني يعمل بالدليل. فالمؤلف محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ولد رحمه الله في بلدة اسمها تبنة في شنقيط، وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن، سنة 25 و300 ألف هجرية. ايش قلت انا تبنى؟ زاغ بصري، تندى وليس تبنى، عفوا الخطأ مردود، تندى وليس تبنى. تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية ودرس الأدب دراسة واسعة ودرس الفقه المالكي. طبعا هذا الكلام كله قبل مجيء إلى بلاد الحرمين، وهذا كان في بلاده شنقيط، وبلاد شنقيط إخواني معروفة عن بالعلم والعلماء ومعروفة بحفظ المتون، فتجد بقرض الأشعار، فتجدهم في الكتاب يحفظونهم منظومات كثيرة في الفقه وفي النحو وفي الفرائض وفي المنطق وفي الحديث وفي القراءات، فتجد الطالب ما بلغ من العمر يعني ما قبل أن يبلغ الاحتلام تجده يحفظ آلاف الأشعار، ولا زال الشناقطة يعني فيهم ولع بحفظ المتون والأشعار. فنبغ في درس الفقه المالكي ونبغ فيه، وحين أدى الحج اتصل بعلماء المملكة فأعجب بهم، وهذا ما تقدم من كلامي أنه تأثر بهم، كيف لا يعجب بأمثال ابن باز شيخ الإسلام في هذا الزمان وبأمثال الإمام الألباني، وقد ذكر أنه إذا رأى شيخنا الألباني قام وقطع درسه وقام وعانقه، الشنقيطي هذا المفسر. قال فأعجب بهم، كان يريد العودة إلى بلاده، أن يحج ويعود إلى بلاده، ولكن لما رأى الخير والعلم والتوحيد والسنة وتطبيق الشريعة في أرض الحرمين جعلها له موطنا، فعزم على البقاء في هذه البلاد، فأذنه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي. وهذه الحقيقة خصيصة من خصائص الملك عبد العزيز آل سعود عليه رحمة الله، أنه كان يحترم العلماء ويوقر العلماء ويعني يكرم العلماء، وهذا خير لكل ملك وكل عظيم أن يحترم العلماء وأن يوقر العلماء. ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعاهد العلمية ثم كلية الشريعة. وحين افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة أي المدينة النبوية عين مدرسا فيها. طبعا أول رئيس للجامعة الإسلامية كان الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، ثم نائبه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز، ثم نائبه عبد المحسن بن عباس. الشنقيطي أدرك محمد بن إبراهيم وأدرك الشيخ عبد العزيز بن باز، ولم يدرك لعله عبد المحسن العباس لأنه توفي في سنة 73. شيخ بن علي رحمة الله كان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية، درس فيها 3 سنوات في أوائل الستينات. عين مدرس كما كان أستاذا زائرا في المعهد العالي للقضاء بالرياض، وعين عضوا في هيئة كبار العلماء، وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. توفي رحمه الله تعالى 93,300,000 للهجرة بمكة، إذن هو مدفون بمكة عليه رحمة الله. له مؤلفات كثيرة، من هذه المؤلفات من أعظم مؤلفاته وأفضلها وأشهرها هذا التفسير أضواء البيان، يقع في 10 مجلدات. توفي رحمه الله تعالى 93,300,000 للهجرة بمكة، إذن هو مدفون بمكة عليه رحمة الله. له مؤلفات كثيرة، من هذه المؤلفات من أعظم مؤلفاته وأفضلها وأشهرها هذا التفسير أضواء البيان، يقع في 10 مجلدات. طبعا هو لم يكمل هذا التفسير إلى جزء قد سمعه، إلى سورة المجادلة، ثم جاء تلميذ عطية محمد سالم المدرس في المسجد النبوي فأكمله. له مؤلفات كثيرة، منها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وآداب البحث والمناظرة، هذه التي ذكرها صاحب الكتاب، لكن له كتب أخرى، منها أنه اختصر مذكرة ابن قدامة روضة الناظر في أصول الفقه، ومذكرة العلامة الشنقيطي في أصول الفقه، أظن أنكم تدرسون منها في هذه الدورة. فأيضا له محاضرة في الأسماء والصفات فرغت وطبعت. أما بالنسبة لتفسيره، طبعا هذا هو تفسير، وهذه في ظني أفضل طبعة موجودة في السوق، دار النفائس في الرياض، هذه طبعة أنيقة وورقها أيضا أنيق وآياتها توافق الرسم العثماني، وفيها تحقيق اعتنى بها بعض المعتنين بالطباعة، وفيها ترجمة مطولة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في المقدمة، وذكر مشاهير العلماء الذين أخذ عنهم، وأيضا في ذكر لمؤلفاته. ومواقف للشيخ عليه رحمة الله وفي نصرته للحق، وذكروا هنا من مؤلفاته زيادة عما يعني ذكر هنا بعض المحاضرات، العديد من المحاضرات. وطبعا محاضراته كانت يعني رسائل، منها آيات الصفات أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله وحكمة التشريع، عالج فيها العديد من حكمة التشريع في كثير من أحكامه. المثل العليا بيّن فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق. أربع المصالح المرسلة بيّن فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط. حول شبهة الرقيق، رفع اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام للأحرار. وأيضا محاضرة حول تفسير قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه ويكفينا هذا التفسير الذي بين أيدينا ليدل على علو قدر العلامة الشنقيطي وسعة علمه وتبحره، وأنه كان إماما بل من أئمة التفسير، من أعظم أئمة التفسير في هذا العصر. وقد سمعت شيخنا الإمام الألباني عليه رحمة الله يقول أنه آية من آيات الله في التفسير عن الإمام أو العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله. كان فريع البديهة، فريع الاستحضار، يحفظ من الأشعار والشواهد النحوية ما لا يأتي عليه الحصر. أما بالنسبة للتفسير أضواء البيان، يقول: وصل المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير هذا إلى آخر سورة المجادلة، ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه عطية محمد سالم، وصدر التفسير في 10 مجلدات. تميز هذا التفسير بميزتين: إحداهما تفسير القرآن بالقرآن، وقد التزم أن لا يبين القرآن إلا بقراءة سبعية. طبعا هناك كلام لبعض أهل العلم حول تواتر العشر، لكن الصحيح أن العشر متواترة. وقد أورد الإمام ابن الجزري في منجد المقرئين فتاوى العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم على تواتر العشر كالسبع، فالقراءات الثلاثة المتممة للسبع متواترة أيضا، وعلى ذلك جمهور أهل العلم. وأما القراءات السبع فهي متواترة بالإجماع. فهو اشترط أن لا يبين القرآن إلا بقراءة سبعية، لأن القراءة الشاذة لا يجوز الاحتجاج بها إلا في التوجيه والإعراب ونحو ذلك. أما أن يحتج بها على أنها قراءة أو أن يقرأ بها فهذا لا يجوز، لأنها كالحديث الضعيف. القراءة السبعية هي القراءة الشاذة، اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة وهي موافقة الرقم العثماني، لكنها لم توافق المصحف الإمامي. ولم يعتمد البيان بالقراءات الشاذة، وهذا أيضا ميز من ميزات تفسيره خلاف كثير من التفاسير، فإننا نجدهم في يخلطون القراءات المتواترة بالقراءات الشاذة. والثانية بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط وحسن التفصيل وقوة الاستدلال، هذا من مزايا هذا التفسير. كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب، وهذا شيء واضح جدا في تفسير أضواء البيان، ودليل أكيد على قوة العلامة الشنقيطي في النحو واللغة والبلاغة والصرف وغير ذلك من علوم اللغة العربية. وتحقيق بعض المسائل الأصولية والكلام على سند الحديث. ومن أفضل أيضا ما تميز بهذا التفسير بعد عن التأويل وعن الانحراف في قضية الأسماء والصفات. ويعد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديما وحديثا ومن أتباعها للسنة وأبعدها عن البدعة، والقارئ فيه يجد رائحة علماء السلف، لا يجد رائحة علماء السلف بل يجد علم السلف فيه، فإن هذا التعبير ضعيف، يعني كأنه يريد أنه لا يعرف أو لا يظهر علم السلف أو منهج السلف إلا لمن كان له حاسة شم قوية، بل إن الناظر في هذا التفسير يرى منهج السلف واضحا من خلال موقفه من آيات الأسماء والصفات، من خلال موقفه على بناء نصرة السنة والرد على البدعة، من خلال منهجه التفسيري حيث يفسر القرآن بالقرآن ويعتمد المنهج الصحيح في التفسير. ويقول وأبعدها عن البدعة والقارئ فيه يجد رائحة علماء السلف ونقاء سريرتهم وصفاء عقيدتهم ودقة استنباطهم وسعة علمهم، رحم الله مؤلفه ورحمة واسعة. إذن يعني لم يظهر لنا مآخذ على تفسير أضواء البيان كما كان لثالثه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام تفسير القرآن اللي هو تفسير بن سعدي عليه رحمة الله، فهما يكمل أحدهما الآخر ولا بد منهما في مكتبة طالب العلم ولا بد منهما في المكتبة الإسلامية. وقد ولع أكثر الباحثين ببعض الكتب الفكرية في أسئلة عندنا، في أحد له سؤال؟ أقول ولع كثير من الباحثين وكثير من المعتنين بالعلم في هذا العصر ببعض التفسيرات الفكرية السياسية التي انحرفت للشباب إلى منهج التكفير ومنهج الخوارج، وكان من ثمار بعض هذه التفاسير المرة ظهور جماعة التكفير والهجرة، ظهور جماعة التكفير والهجرة وتكفير المجتمعات واعتزال المساجد وتسميتها بمساجد الضرار إلى غير ذلك. ومن هذه التفاسير ما يسمى بتفسير ظلال القرآن، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب الذي جمعه أخونا الشيخ سعد الحصين حفظه الله، فكر سيد قطب رحمه الله بين رأيين اللي هو رأي بكر أبو زيد والشيخ ربيع، وكيف أن الشيخ ربيع حفظه الله بين ما في هذا التفسير من ضلالات وانحرافات أدت إلى انحراف الشباب وجنوحهم نحو التكفير، وبين ما في هذا التفسير من مآخذ. فهذا الكتاب ننصح بقراءته لأنه كشاف وبرهان ساطع في بيان ما وقع لسيد قطب رحمه الله من مخالفات لمنهج السلف في العقيدة والمنهج والأحكام. اطلبوه من المصدر. ما هي التفاسير التي تنصح باقتناعها بالأولية لطالب العلم؟ طبعا تفسير ابن سعدي ننصح به، تفسير الحافظ ابن كثير ننصح به، تفسير السمعاني في 4 مجلدات وهو تفسير ثلاثي طبع أخيرا ننصح به، وتفسير أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ننصح به. وهذه التفاسير يعني للمبتدئين جيدة بإذن الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت.